يا بني عبد مناف يدل على شرف بني عبد مناف وشرفهم لأنهم خدموا بيت الله، فكل من دنا من الطاعة أعزه الله ويكتمل العز بالإسلام. فالمسألة الثانية قوله بني عبد مناف يدل على جواز تخصيص طائفة من الناس لخدمة بيت الله الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. المسألة الثالثة قوله لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، اتفاق أهل العلم يجوز الطواف حتى لو في غير أوقات النهي، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. المسألة الرابعة قوله وصلى أي ساعة شاء يدل على جواز صلاة ركعتي الطواف حتى ولو في أوقات النهي، قوله في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. المسألة الخامسة قول من ليل أو نهار يدل على علم من أعلام النبوة، إذ فيه إشارة إلى عدم خلو البيت من الطائفين في الأغلب. والمسألة السادسة قوله وصلى أي ساعة شاء ركعتها الطواف مخصصة من عموم أحاديث النهي. ثم بعد ذلك قطع خمس صفحة الترمذي صحيح الحبان، ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. وأوثق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان معنى الشفق، والشفق قوله الشفق هو حمرة ضياء الشمس بعد مغيبها. وهذا الحديث ذو العلة مسائل، المسألة الأولى قوله الشفق والحمرة، ذهب الجمهور وأهل اللغة إلى أن المراد بالشفق والحمرة وليس البياض الذي بعد مغيب الشفق. والقول الثاني المراد بالشفق هو البياض الذي بعد الحمرة، فليه ذهب الحنفية، والراجح هو القول الأول وهو قول الصحابة وهو معلم بالتفسير تفسير المعنى، وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا لكن قول من أقوال الصحابة، وذكره المصنف لوجود اختلاف العلماء فيه، فساق هذا الحديث الفصلي في معنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان أن الفجر الفلكي فجران ولكل منهما أحكام. قال الفجر فجران، هذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى الفجر فجران، هذا فيه بيان قدرة الله سبحانه في تحويل ما في الكون في تغير فلكه، فهذا التغيير يحدث بأمر الله كل يوم. المسألة الثانية قول الفجر فجران يدل على بيان الشريعة ووضوحها لئلا يلتبس الفجر على المسلمين. المسألة الثالثة قول الفجر فجران يدل على أن بعض العبادات جعل توقيتها بعلامات في الكون وهي ظاهرة يراها الناس. المسألة الرابعة قوله فجر يحرم الطعام يدل على أن من أحكام طلوع الفجر الثاني أن من أراد الصوم لا يجوز له الأكل بعد طلوع الفجر الثاني، كما قال سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الفجر الثاني. المسألة الخامسة قول وتحل فيه الصلاة، أي يجوز أي بطلوع الفجر يكون قد دخل وقت الفجر الثاني الذي تحل فيه الصلاة، فلو صلاها قبل ذلك لم تجزئ. والمسألة السادسة قوله يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة يدل على أن هذا من ذكر بعض الأحكام وهي الصيام والصلاة، ويدخل في ذلك ما ترتب عليه مثل الوطء من أراد الصيام يمنع، كذلك أحكام الحائض والنفساء لو نزل عليها قبل الفجر كذلك نزل عليه بعد الفجر وهكذا. والمسألة السابعة قوله هو فجر يحل الطعام، يعني يدل على أن الفجر الأول لا يترتب عليه، وقوله فجر تحرم فيه الصلاة يدل على أن طلوع الفجر الأول لا يبدأ به دخول وقت صلاة الفجر، وإنما هو كالتهيئة والاستعداد لصلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني. المسألة الثامنة قوله تحرم فيه الصلاة، أمراد بذلك هي صلاة الفجر وله أن يصلي نافلة ولو بعد طلوع الفجر الأول، أي أن طلوع الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام كأنه لم يطلع بعد. المسألة التاسعة قوله صلاة الصبح، المراد هذا قول صلاة الصبح هذا من قول المصنف رحمه الله، والمراد به صلاة الصبح. والمسألة العاشرة قوله ويحل فيه الطعام، يدل على طلوع الفجر الأول يجوز للصائم أن يأكل حتى ولو طلع، لأنه لا يترتب عليه أي حكم في ذلك. قرأ ابن خزيمة الحبان وصح. ثم ذلك قالوا الحاكم الحديث جابر، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان العلامة الفلكية لكل فجر، قال وزاد في الذي يحرم الطعام يدل على أن علامة الفجر الثاني يذهب مستطيلا في الأفق، أي يظهر من الشمال إلى الجنوب. والمسألة الثانية ومن علامات طلوع الفجر الأول أنه يخرج لونه كالأزرق وليس أبيض. المسألة الثالثة قال وفي الآخر كذنب السرحان، من علامة الفجر الأول أنه انشقاق بلون أزرق من الأعلى للأسفل، أما الفجر الثاني فإنه ينشق عن بياض، لأن علامة الفجر الأول زرقة من أعلى الأسفل والفجر الثاني بياض من الشمال للجنوب. والمسألة الرابعة يدل على أن الإسلام دين يسر، فعلامات مواقيت التعبد تكون دائما ظاهرة، طلوع الشمس مغيب الشمس. كلام ابن حجر رحمه الله، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل رؤيا حق أي صدق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله طاف بي وأنا نائم رجل فقال، يدل على أن الرؤيا منها ما يؤخذ به في العبادات بشرط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في هذا الحديث. وما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بالرؤيا في التشريع. المسألة الثانية قال فذكر الأذان بالتربيع من غير ترجيع والإقامة فرادى إلى قد قام الصلاة، هذه هي الصيغة الأولى من صيغ الأذان، وهي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه، وهي 15 جملة، وهو الأذان الذي يرفع في الحرمين. المسألة الثالثة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرونه أو ما يشكل عليه من أحكام الدين. المسألة الرابعة قول إنها لرؤيا حق، يدل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأي رؤيا فهي حق ويؤخذ بها. والمسألة الخامسة يدل على أن هذا الأذان العظيم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في أصله رؤيا، وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يسأل أصحابه أيكم رأى البارحة رؤيا، قرأه أحمد وأبو داود صحيح الترمذي وابن خزيمة. ثم قال المصنف رحمه الله زاد أحمد قصة بلال في الفجر الصلاة خير من النوم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن أذان الفجر يزاد فيه كلمة الصلاة خير من النوم، فيدل على أن هذه الكلمة توقيفية. وذلك ثم بعد ذلك زاد رواية ابن خزيمة حديث أنس من السنة إذا قال حي الفلح قال صلاة خير من النوم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهو أنه بعد كلمة حي على الفلاح. واختلف العلماء متى تكون هذه الكلمة، هل هي في الأذان الأول في الفجر أم الأذان الثاني من الفجر. في بعض الروايات في الأذان الأول، والأرجح أن المراد بالأول هنا هو الأذان الذي قبل الإقامة وليس المراد الأول والأذان الثاني، وموطنها كما يسمعها الناس الآن في الحرمين بأنها في الأذان الثاني من الفجر. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان صفة أذان أبي محذورة، إذ ورد ثلاث صفات للأذان. الصفة الأولى الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد ويسمى أذان بلال، وهو الذي يرفع في الحرمين. الصفة الثانية هي صفة أذان أبي محذورة، وهي فعلمه الأذان فذكر فيه الترجيع، والمراد بالترجيع أنه إذا ذكر التكبير في أوله أربعا يخفض صوته بالشهادتين بما يسمع به نفسه، ثم يعود بصوت مرتفع ويذكر الشهادتين. قال رواه مسلم لكن ذكر التكبير في أوله فقط مرتين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر فقط مرتين، ثم يخفض صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله إلى آخر الأذان. وعليه فيكون الأذان 17 جملة، وإلى هذا الأذان ذهب المالكية. قال ورواه الخمسة مربعا، أي أصحاب السنن والإمام أحمد، أن التكبير في أول الأذان 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر الترجيع. وهذه الصفة الثالثة للأذان، وبها أخذ الشافعية، وأذان بلال أخذ به الأحناف والحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل صفة ورد بها الأذان يعمل بها، فكل هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها المصنف تأتي ساق المصنف لها الأحاديث من أذن بها أجر. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم للاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان صفة الإقامة. قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أي أن تكون غالب جمل الأذان شفعا، من الشهادة بالوحدانية، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنداء بالصلاة، والنداء بالفلاح. أما التكبير في أوله إذا كان مرتين فيكون شفعا كما سبق، وإذا كان 4 فيكون الغالب أن على ما في الأذان من الشفع، كما أن ذكر الوحدانية في آخر الأذان ليس شفعا وإنما للغالب. قال ويوتر الإقامة، يعني جملة الشهادة بالوحدانية بالإقامة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، وفي ختام الإقامة لا إله إلا الله بالإفراد خلافا للحنفية. قال إلا الإقامة، يعني إلا لفظة قد قامت الصلاة فليست وترا وإنما شفعا كما في رواية عند ابن خزيمة. ثم قال وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلأن، أي أن الصفة السابقة هي مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بها وليس باجتهاد بلال رضي الله عنه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان ما يستحب المؤذن أن يفعله في الأذان. قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو، أي أنظر إلى فيه ببصري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال رأيت بلالا يؤذن،

وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، غير مرة، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية يدل على مشروعية إقامة صلاة العيدين جماعة. المسألة الثالثة قوله بغير أذان ولا إقامة، يدل على أن العيدين لا أذان لهما ولا إقامة، بل ولا إخبار عن زوال شمس، ظهور فجر أول، ظهور فجر الثاني، وليست خفية. كل ذلك لأن الإسلام شامل لجميع أفراده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان استحباب داء الصلاة في أول الوقت. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أفضل الأعمال عند الله، يدل على أن الأعمال فيها فاضل ومفضول، والمسلم يغتنم أفضل الأعمال ويبادر إليها. المسألة الثانية قوله عند الله، يدل على أن الله عز وجل يحب الأعمال الفاضلة. المسألة الثالثة قوله الصلاة في أول وقتها، يدل على استحباب أداء الصلاة في أول الوقت، ولكن ضعف بعض العلم لفظة في أول، إذ أن في الصحيح في الصحيحين، والذي أشار المؤلف إلى ذلك واصل في الصحيحين الصلاة على وقتها، فيشمل الصلاة في أول الوقت وفي آخره، والمراد أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا، ولكن نصوصا أخرى تدل على أفضلية المبادرة للأعمال الصالحة، كقوله سبحانه فاستبق الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربي، وقوله السابقون السابقون، ولأن في هذا إبراء للذمة وخروج عن العهدة، فروه الترمذي والحاكم وصححاه، وصل في الصحيحين كما سبق في الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل يتفاضل أول الوقت وأوسطه وآخره أم لا. قال أول الوقت رضوان الله، أي سبب نسبة رضوان الله. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قولها أول الوقت رضوان الله، يدل على أن الصلاة في أول الوقت سبب من أسباب مرضات الله عن العبد. والمسألة الثانية قوله وأوسطه رحمة الله، يدل على أن الصلاة في وسط الوقت سبب من أسباب نوال رحمة الله. والمسألة الثالثة قال وآخره عفو الله، يدل على أن الصلاة في آخر الوقت سبب من أسباب نوال عفو الله، ولكن الحديث ضعيف، بل عده بعض العلم من الموضوعات. وكذا شاهده مع الترمذي حديث ابن عمر دون الأوسط أيضا ضعيف جدا، ولكن دلت النصوص كما سبق على أن داء العبادة في أول الوقت أفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان أنه إذا طلع الفجر فلا صلاة من النوافل سوى ركعتي الفجر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدتين، يدل على أن الفجر إذا انشق فلا يجوز أداء نافلة سوى ركعتي الفجر. المسألة الثانية قوله إلا سجدتين يدل على أنه يجوز التعبير عن البعض ويراد به الكل، فالسجدة جزء من الصلاة، فلأهميتها في أركان الصلاة عبر عن كل سجدة بركعة. المسألة الثالثة يدل على أهمية نافلة الفجر إذ لم يستثنى سواها، قال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يصح حديث في نافلة بعد طلوع الفجر سواء من الوتر أو غيره. بعد ذلك قال في رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتفسير أمرين. الأمر الأول قوله في رواية الأولى لا صلاة بعد الفجر، ورواية عبد الرزاق بينت أن النهي هو بعد طلوع الفجر وليس بعد صلاة الفجر نفسها، فدل على أن النهي يبدأ من بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. والأمر الثاني ساق رواية عبد الرزاق لتفسير معنى السجدتين وأن المراد بها ركعتا الفجر، قال ومثل الدارقطني عن ابن عمرو العاص. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان جواز قضاء السنة الراتبة في وقت النهي، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرط في حقوق أهل بيته، فبعد العصر يدخل بيته. في لفظ آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر يطوف على جميع بيوته عليه الصلاة والسلام، فلم تشغله العبادة ولا الدعوة عن بيته. المسألة الثانية قالوا فصلى ركعتين، يدل على أن أداء النافلة في البيت أفضل من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جميع النوافل في بيته سوى أربع ركعات بعد الجمعة أحيانا، وفي أحيان أخرى يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام يفضل صلاة المرء في بيته إلى الفريضة، فالصلاة في البيت أقرب للإخلاص، وأيضا ينتفع أهل البيت بالصلاة فيها في معرفة صفة الصلاة، وأيضا لإحياء البيت بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تجعلونها خاوية عن الذكر، مصدودة عنها، ممنوعة عنها، كما يمنع الذكر في المقابر. المسألة الثالثة قوله فسألته، يدل على حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أمر الدين وأيضا على نقله لهذه الأمة. المسألة الرابعة قوله فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر، وقد بين انشغاله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأنه كان في استقبال وفد، ولأن النافلة يمكن تأخيرها، أما استقبال الوفد فقد لا يمكن تأخيره، فقدم ما ينفع المخلوق على عبادة الله، لأن نفع المخلوق عبادة أيضا، ويمكن تأخير نافلة العبادة. المسألة الخامسة قوله فأصليها الآن، يدل على تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والحرص عليه، فلم ينسى ركعتين تركهما بعد الظهر. والمسألة السادسة يدل على أهمية السنن الرواتب حيث لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة السابعة قوله فصليتها الآن، يدل على جواز قضاء السنن الرواتب ولو في وقت النهي. المسألة الثامنة قوله قلت يا رسول الله فنقضيهما؟ قال لا. استدل بعض أهل العلم على أن قضاء ما فات من الرواتب في أوقات النهي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام استدلالا بهذه اللفظة، ولكن هذه اللفظة ضعيفة تفرد بها أحد الرواة، فدل على أن ذلك الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة التاسعة يدل على فضل الله سبحانه إذ مد في زمن قضاء أسن الرواتب حتى ولو خرج وقت فريضتها. ومن فضائل السنة الرواتب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبني بها بيتا في الجنة، رواه أحمد ورواه أبو داود عن ابن عمر مثله بمعناه. وليس فيه فنقضيهما قال لا في رواية أبي داود. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب المواقيت، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.